إن يعني انتبه من التاء في هذين الموضوعين. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة لا يدخلون فيها الموت إلا الموتة الأولى ومقام عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن إن في ذلك لآيات لقومه

وإذا لم يهتدوا

أراكم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين فإذا عدم الأمر Thank you.

فلا تنهروا له بالقول كذلك

نسمعها منك يبقى انت كده تفضلت علينا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الراجل ده حكم مظلوم طول الختمه ما قراش كتير. عم جابر انا كنت مشفق عليه والراجل فاكر ان هو ملوش جهد في القراءه طلع ما شاء الله. عم جابر عم جابر انا كنت فاكرك كنت بشفق عليك يعني كنت فاكر ان القراءه الكتير هتضايقك او انك هتنفسك فكنت بخليك ما منطش اتقل عليك. فات البركه ما شاء الله. لا الله يفتح عليك سمعنا قف ان شاء الله. هات البسمله من الاول عم جابر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا

ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. والداريات ذروًا فالحاملات ضبرًا. لا تصل إلى يد المعطية. والداريات ذروًا فالحاملات وقرًا. الحاملات وقرًا. الحاملات وقرًا. الجاريات يسرًا. المقسمات أمرًا. إنما توعدون لصادق. لصادق. وإن الدين وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ شيء خلقنا لك ظنا. ومن كل شيء خلقنا. شيء خلقنا لك ظنا. ما في غنى بعد التنوين. ومن كل شيء خلقنا. شيء خلقنا. شيء خلقنا. نعم. إظهار حق يقال خاء على التنوين. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. تذكرون. تذكرون. تفروا إلى الله. تفروا. تفروا إلى الله. إني لكم منه نذير. وكتاب مسطور في رق

يوم يسحبون في النار شيء